ان كيس العدس النص كيلو بعشرة جنيه اللي كنا بناكله، والفول مش عارف الكيس النص كيلو بكام، وذكروا اسعار. اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم اغني فقراء المسلمين بالحلال، اللهم اوسع ارزاق المسلمين بالحلال. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوب الأغنياء لمساعدة الفقراء يا حي يا قيوم. بقول إن الإنسان لما يشوف حالة جيدة زي دي قلبه يوجعه. ليه؟ ما هو مسلم زيك. إزاي أنت بتاكل وهو ما بياكلش؟ إزاي أنت دافيان وهو بردان؟ إزاي أنت مطمن وهو خايف ومرعوب؟ ازاي هو حتة واحدة؟ ده الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين بدأ بهذا. عشان كده لازم نقول ان كان في مؤاخاة في مكة قبل المؤاخاة اللي حصلت في المدينة. لازم نقول ايضا ان في فرق بين المؤاخاة العام، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة، دي مؤاخاة عامة، وبين المؤاخاة التي تترتب عليها حقوق، حقوق التوارث. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المسلمين في مكة، كان اللي يموت أخوه ده يورثه، يرثه. شوف وصلت لدرجة ايه؟ مؤاخاة حقيقية، يعني بقى اخوه اكتر من اخوة الدم اللي هو اخوه الشقيق. لذلك لما سيدنا عمار بن ياسر شاف واحد مسك اخوه اسير في غزوة بدر، فقال له شد يديك به فإن أمه غنية. ده كان مين؟ مصعب بن عمير. قال له شد يديك به فإن أمه غنية ستدفع فيه الفدية. فقال له أهذه وصاتك بي وأنت أخي؟ قال إنه أخي دونك. قال له لا، أنت مش أخويا، أنت كافر وأنا مسلم. أخويا هو مسلم، المسلم هو اللي اخويا، المسلم اخو المسلم. ذلك اقول ايه؟ ان الاسلام اسس دي معنى جديد، معنى جديد وخطير جدا. انك انت لما تفاجأ ان الرسول ياخي بن حمزة وزيد بن حارثة، ده مولى وده قرشي، وياخي بينهم ازاي؟ يا أخي بين بلال وبين هنشوف دلوقتي ونقرأ كيف آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة بين هؤلاء. المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات أخص من الحقوق العامة والواجبات العامة بين المؤمنين كافة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة وزيد بن حارثة. دي في بداية الدعوة، دي في مكة قبل الهجرة. آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، آخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي بن أبي طالب. اتأسست هذه المؤاخاة في مكة مش في المدينة، في بداية الدعوة. يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسك الزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود يقول ده أخوك. لما قال له ده أخوك بقى ايه؟ اخوه، بقى اخوه، اخوه اكتر من اخوه شقيقه.